لسان المضارع لا يبنى الا في الحالتين. تمام كويس. شجار واحد كده. نعم. طيب يبقى اذا الحال بيبين هيئه. لقينا عبد الله حاله ايه؟ كيف حاله؟ اعرف الحال ده بايه؟ باربع كيف. كيف حاله؟ يمشي. يبقى الحال هنا جمله. يبقى ممكن يكون الحال مفرد، ممكن يكون الحال ايه؟ جمله او شبه جمله. الحال المفرد مش معناه يبقى واحد، لا، حتى لو مثنى حتى لو جمع، فالمفرد معناه ايه؟ جمله او شبه جمله. نعم. قال رحمه الله: وقوله المنصور خرج به المنصور والمجنون. طيب، وقوله رحمه الله المفسر لمن ذهب من الهيئات. خلاص عرفنا المنصور انه دائما الحال منصور. وقوله رحمه الله المفسر لمن ذهب من الهيئات. المفسر يعني الموظف. يعني لقياني عبد الله. لقياني عبد الله بأي حال مش عارف. هيئة عبد الله حال المجيء مش عارف في البلد، فجاءت يمشي راكبا مسرورا حزينا. بينت هذه الهيئة لمين؟ لعبد الله حال وقوع الفعل، حال مجيء وحال ذهاب وحال كذا أو كذا. نعم. كيف؟ نعم. هذا اللي منبهما من الزواج، ده التمييز منبهما من الزواج، وده اللي منبهما من الهيئات. نعم. نقول لمن ذهب نقول من الهيئات يعني من الفضل، من الهيئات يعني من هيئة الشيء. فمثلا لنقول جاء زيد راكبا، فإن راكبا بينت هيئة زيد عند مجيئه. ولو قلت جاء زيد فقط لم نعرف هل جاء راكبا هل جاء راكبا. طيب الى ان قال يعني امثله ركبت الفرس مسرجا اعرف غنم. ركبت الفرس مسرجا عايزين واحد ما قالش انت الاخ اي ايوه انت ما تبصش وراك انت قول ايوه ركبته ما انت عارف انت عايز تكتب قول تمام. ده كلام اهو ده كلام نحويين مش كلام يعني ناس تمام. رفع التاء وضمير مرفوع على ضمير محل رفع التاء كويس. مفعول به منصوب على ابن صغير فاهمين حال منصوب. طب ده حال من الفاعل ولا بالمفعول؟ ما هو الحال ممكن يكون من فاعل ممكن يكون مفعول ممكن يكون من جار ومجرور. لقينا عبد الله يمشي يبقى ده من فاعل ده حال في الفاعل. طب ركبت الفرس مسرجا من مفعول ان الفرس هو اللي مسرج بس يعني انت كنت استعداد اللي مش عارفين دلوقتي بس استعداد المتخصصين مش حتى يعني الموهوبين او الغويين لا. طيب نظرت الى شجرتي مزهرة برضو واحد ثاني كده ها قول الاخ قول اي نظرته نظرت مد على كل اتصاله بتالفه وتالف فاعل ضمير على الضم في محل رفع فاعل كويس الى الشجره اظن مفيش مصدر ما يعرفش الى الشجره دي احسن حاجه نعرفها جر ومجرور. طيب مزهرة ح ليه الى الشجرة مزهرة. طيب ها تم ح حد من اين ايه المزهر. طيب نعم. طب نظرت الى الشجرة رتي متأملا حال من ايه؟ من الفاعل. يبقى حال من الفاعل كويس. نجيب شروط الحال. نعم شروط الحال شروط الحادي يكون صاحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون الحال الا نادرة، ولا يكون الا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها الا معرفه. تمام. كم شرط دلوقتي؟ ثلاثه. لا يكون حال الا مكه، ما يجيش ايه؟ ما يجيش معرفه. عشان كده بعد النكرات، بعد النكرات وبعد المعارف، فالحال نفسه مكتب الصفة نفسها تتبع ما قبلها في التعريف والتنكير. يبقى الحال لازم يكون مكتب، هذا شرط. الحاجة الثانية بعد نهاية الكلام، عشان يسموه كده اسم فضلة، بعد نهاية الايه الكلام: لقيني عبد الله نظرت إلى الشجر، لقينا عبد الله يمشي. بقت يمشي بعد إيه؟ نهاية الكلام. مزهرة متأملا، جاء بعد نهاية الإيه؟ الكلام. طيب. ولا يكون صاحبه إلا معرفة. فبعد المعارف أحوال، وبعد المكرات وصفات. نعم. رحمه الله تعالى قوله رحمه الله: ولا يكون الحال بعد المعارف أحوال. احنا قلنا في الأول بعد المعارف أحوال، قاعدة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات الصفات، دي قاعدة. نعم. ولا يكون الحال إلا نكرة، هذه أيضا قاعدة. أيوه. هذه أيضا قاعدة، والنفي رد بالسبقة ما عرفناها، لأن أكون مثل الجائع في مثله لا يختص به واحد من دون الآخر، وهذه هي عبارة مميزة. ومنها على ذلك، فإنك لو كنت جاء ذلك الفاضلة فهي صحيحة. نعم، لأن الفاضل معرفة. تمام. لكن أول جاء الفاضل، وحينئذ تكون الفاضل إيه؟ صفة. تكون إيه صفة جاي. جاء زيد، جاء زيد، حولها الحال بقى كده فاضل، أو أقبل زيد فاضلة. تمام. طيب، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. وقوله رحمه الله: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني لا يكون إلا بعد تمام الجملة، فالكلام المقصود به الجملة. ولو كنت جاء فاضلا لم يفلح، لأن فاضلا في محل الفاعل فلا تكون الحال في محل الفاعل. جاء فاضلا، لكن لو كان جوابا عن سؤال كيف جاء محمد، تقول جاء فاضلا، يعني المعنى جاء محمد فاضلا، يبقى يصح. ايوه. طيب، كيف نحوله؟ طيب، يكون مثال اخر زي القائم. هل يمكن ان تقول رجل قائما ونجعل قائما حالا؟ الجواب الى المؤلف يقول: لا يكون الا بعد تمام الجمله. ولو قلت زيد قائما على ان زيد مبتدا وقائما حال لن يصح ايضا. وكيف نحوله الى جمله صحيحه؟ تقول: جاء زيد قائما، جاء زيد قائما، فهذا صحيح، لان قائما بينت حال مجيء زيد. طيب، الثالث: ولا يكون صاحبه الا معرفه. ولا يكون صاحبه الا معرفه. زيد معرفه، زيد نكره ولا معرفه؟ محمد نكره ولا معرفه؟ على ما رأى. نعم. قوله: ولا يكون صاحبها إلا معرفة، قوله صاحبها أي صاحب الحال، والمعنى أن الحال لا تأتي إلا من معرفة، وأنتم عرفتم المعرفة بما سبق. يعني لو كنت جاء رجل قادما فهذا لا يصح. ليه لا يصح؟ لماذا؟ لأن صاحب الحال فيه رجل دونك ولا معرفة؟ مثلا. نعم. لأن الرجل حال من الرجل، ورجل من أجل ولا تكون الحال من أجل معرفة. وإذا أردنا ولا تكون الحال من أجل معرفة، وإذا أردنا تحويل هذا المثال إلى مثال صحيح، نقول: جاء الرجل راجلا. طيب، نقول ماشي، جاء. وفي المثال الأول: جاء رجل راجل. إذا أردنا أن نقف الإدارة كما هي، وجب أن ندع على رابطا مضمدا لتكون قصة. نعم، جاء رجل راكب